جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله. لا شكرا جزاك الله خير. بهذا نأتي أيها السادة على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.